جبل مرة، لو زرت مرة جبل مرة، لو شفت مرة جبل مرة، عودك حنين طول السنين، عودك حنين طول السنين، عودك حنين طول السنين، تتمنى تاني تشوفه مرة، لو شفت مرة جبل مرة. لو شفته تنسى هموم عمر بين المناظر والزهر، لو شفته تنسى هموم عمر بين المناظر والزهر، وتعيش لحظات نظرة حلوة وكل شي حولك يسر، وتحس يا دابك اتولدت وغير ما تدري اليوم يمر. لو شفت مرة جبل مرة، تسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، تسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، تسوني العروس في كرنفال مزدانة في روعة ونبار، عالم عجيب وجمال سحرنا، أنواع شجر والوان زهور جفال من قلب الصخور، أفراح طيور تجلب سرور والناس تقول مرحب أهلنا، أنواع شجر والوان زهور جفال من قلب الصخور، أفراح طيور تجلب سرور والناس تقول مرحب أهلنا، وبزلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حب المعنى، تسوني شلال الجميل يسقي بزلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حب المعنى، طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعتم، شاهدنا الليل فيما لم الألم. حيانا خيسة وابتسم نسانا روحنا وألف هم، خلانا مشتوهين عاين تهنا زحمة نعم، في طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعة كم، شاهدنا أريل في الملم يسبي الغروب يمحى الألم. يا نخزة وابتسم نسانا روحنا وألف هم، خلانا مشتوهين عاين تهنا في زحمة نعم، ارتتي وفي برتجل وفي قلول في قلول، انا وصفته عليه اقول، وفي ارتتي وفي برتجل وفي قلول في قلول، انا وصفته عليه اقول، أقول نسيم علي لي طارت عبيد زهر، أقول في شلالات عظيمة وكابة في طول الدهر، بدت السابق عشان تروي السمر اوصف صنابر بهجة اتمايل يغير منه الشجر اقول محاسن الدنيا جات مجتمعة مساحة سمر بس اقول في بهجة الوان وجمال لوحات تتوه فيها البصر اقول لقيت فوق الجبل اشياء تفوق وصف البشر احسن برا تمشي وتعيش في حقيقة الصدق من صور كل السرور دو انت فوق جنب الكواكب والقمر على قمة تبعد ارتفاع آلاف قدم فوق البحر أقول سنين لاجتهم قبال أشوف مر الجبل كانت رتيبة وما بتسر زي السجين وأصبحت حر وأقول كمان كانت ضياع وشقى وكسر وخسر عمر أنا مالي ما قادر أطول أوصف وأقول كده بالشعر أنا تاني راجع للجبل أنا تاني راجع للجبل لحظات عمر لحظات سعيدة وراسخة في أعماق لأبد الدهر أنا تاني راجع للجبل أنا تاني راجع للجبل راجع أعيد لحظات عمر لحظات سعيدة وراسخة في أعماق لأبد الدهر لو عايز تمشي جبل مرة يلاك معاي لجبل مرة أنا تاني راجع جبل